بن سارية رضي الله عنه قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجهت منها الأمور ودرت منها العيون، فقل لنا يا رسول الله كأنها موعظة وداع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم فيما بعد، هدوء يا محمد. كنا قد توقفنا عند الكلام على الانقطاع، وانتهينا من الكلام على الإرسال. فاليوم إن شاء الله نقرأ من قول الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه نزهة النظر، القسم الثالث من أقسام الانقطاع. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول الحافظ رحمه الله: القسم الثالث من أقسام الصفحة من الإسناد، إن كان بإثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعظم، وإلا فإن كان الصف بإثنين غير متواليين في موضعين مثلا ثم قد يكون واقف مثلا فهو المنقطع، وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من إثنين لكنه بشرط عدم التوالي. نعم. يقول الحافظ: والثالث أي من أنواع ومن أقسام الصف، إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل. قال: والقسم الثالث من أقسام الصف من الأسناد، إن كان باثنين فصاعدا، يعني إن وقف الإنسان على إسناد فوجد فيه صفا، هذا الصف في طبقتين على التوالي، فقد سقط راويان، قد توالى الصف بينهما، أو سقط الأول فسقط الثاني، فهذا يسمى بالمعضل، وهو نوع من أنواع الإعضال، وإلا فالإعضال يأتي على صور، منها وهي الصورة المشهورة، هذه الصورة التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فهذا سماه العلماء معضلا، وهو نوع من أنواع الانقطاع، وأشد من الانقطاع في طبقة واحدة. وقد سبق أن ذكرنا أن المعضل يشترك مع المعلق فيما إن وقع السقط في بداية الإسناد، فإذا كان السقط في بداية الإسناد فسقط راويان على التوالي فهذا يقال له معلق ويقال له كذلك معضل. وأما إذا كان السقط لسقوط راويين على التوالي في أثناء الإسناد أو في آخره فهذا يقال له كذلك المعضل. والإعضال يعد للحديث، ويضاعف السند بسبب هذا السقط، فإذا كنا نحن نضاعف الإسناد بسقوط راو واحد في الإسناد، فمن باب أولى إن سقط راويان على التوالي. وكلما زاد السقط كلما اشتد في هذه الحالة أو قويت العلة والضعف. والضعف هنا كما تكلمنا في الإرسال وكما تكلمنا في التعليق هو بسبب عدم الوقوف على حال الرواة الساقطين. فإذا كان الراوي لا يهتدى لمعرفة ولا نستطيع أن نعينه من هو ولا أن نسميه، فعدم تسمية الراوي سبب رئيس في جهالته. فإذا لم نكن نستطيع معرفة من هو هذا الراوي الساقط فعند ذلك حاله وعينه مجهولة، وهذا يتنافى مع الحكم على الإسناد بالصحة. فالحديث الصحيح هو الحديث الذي اتصل سنده برواة عدول ضابطين. أما إذا كان هناك سقط فلا نستطيع أن نعين. النوع الثاني من الإعضال فيما إن وقع خلاف على تابعي من التابعين فيرويه عنه بعضهم مسندا متصلا، ويرويه آخرون يروون الحديث عنه من قوله مقطوعا عليه، كحديث مثلا يرويه الشعبي أو يرويه عمرو بن شعيب، فيرويه عمرو بن شعيب وقد رواه عنه بعضهم عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرويه آخرون من قول عمرو بن شعيب. فهذا الذي هو من قوله سماه البعض معضلا، وذلك لمجيئه من وجه آخر ماذا؟ متصلا. أو أن يروي الشعبي مثلا حديثا مسندا متصلا ويكون قد أتى من وجه آخر من قول من؟ من قول الشعبي نفسه. فما جاء من قوله وما رواه عنه بعضهم من قوله فهذا يقال له معضل لمجيئه من وجه آخر متصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يعلم أنه قد أسقط الصحابية وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يقال فيه كذلك المعضل. إذا المعضل يأتي وهو ما سقط فيه راويان على التوالي، ويأتي المعضل كذلك فيما إن اختلف على التابعين فرواه البعض عنه، روى البعض الحديث عنه مرة متصلا بذكر الصحابي والنبي، ورواه البعض عنه بحذف الصحابي وبحذف النبي صلى الله عليه وسلم، وبجعل المتن من قول التابعين، وبجعل المتن من قول التابعين. فما هو الذي نسميه معظم؟ هذا الذي أوقفه البعض من قول من؟ من قول التابعين. وبالنسبة لهذه الصورة قد نص عليها الحاكم رحمه الله تعالى، نص على هذه الصورة الإمام الحاكم كما في كتابه المعرفة. هذا المعضل وهذا النوع ذكره الحاكم رحمه الله كما ذكرنا في كتاب المعرفة، وذهب إليه أيضا جماعة من أهل العلم، وقد ذكره كذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النكت على ابن الصلاح، كتاب النكت على ابن الصلاح. إذا هناك معنيان للمعضل، المعنى الذي ذكره الحافظ ابن حجر وهو المشهور عند المتأخرين، وهناك المعنى الذي ذكره الحاكم. والبعض قد يقول هذه أسانيد معضلات إلى آخره، هذا موضوع آخر. قال هنا إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فإن كان السقط باثنين غير متواليين في موضعين. إذا كان مثلا السقط في موضعين مختلفين في بداية الإسناد وفي وسط الإسناد، أو في وسط الإسناد وفي آخر الإسناد، في موضعين مثلاً فهو المنقطع، فيما إن وقع وكان هناك صرف في موطنين مختلفين غير متواليين. قال وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكنه بشرط عدم التوالي. إذا كان السقط في بداية الإسناد كان يحذف المصنف شيخه فأكثر فهذا يقولون فيه المعلق، وإذا كان السقط في وسط الإسناد بسقوط راويين على التوالي أو في أول هذا يقال له المعضل، وإذا كان السقط من بعد التابعي فحذف التابعي الواسطة فيما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقال له المرسل، وإذا كان السقط بإسقاط راويين على التوالي هذا يقال له المعضل. والمعضل له معاني أخرى ذكرناها، والمعلق له كذلك صور، وكذلك المرسل ذكرنا كلام العلم فيه، وكذلك الإرسال ذكرنا أنه قد يطلق على أي انقطاع في الإسناد كما هو مذهب بعض المحدثين كالخطيب البغدادي وكذلك البيهقي وبعض أهل العلم. نعم. ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على خلق الحديث وعلل الأسانيد. نعم. الآن ينبهنا الحافظ رحمه الله تعالى على مسألة هامة، ألا وهي أن السقط هذا يدركه العلماء ويقف عليه النقاد وهو على صور، فمنه الظاهر الجلي ومنه الخفي، منه ما يدرك بالنظر في الوهلة الأولى ومنه ما لا يدرك إلا بجمع طرق وأسانيد وغير ذلك. قال ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل الاشتراك في معرفته ككون الراوي مثلا لم يعاصر من روى عنه، كان يروي مثلا أحد المحدثين عن شيخ، هذا الشيخ لم يعاصره هذا المحدث، لم يعاصره هذا الراوي، فعند ذلك إذا نظر الناقد أو طالب الحديث الذي يعرف شيئا من تواريخ وطبقات وطبقات الرواة فإنه من الوهلة الأولى يعرف وجود الانقطاع والسقط في هذا الإسناد، ويحكم هنا بأن الإسناد منقطع لأن فلانا لم يعاصر فلانا. واضح؟ كان يروي مثلا الإمام أحمد عن مالك بينهما مفاوز، كذلك أن يروي مثلا الشافعي عن نافع، الشافعي لم يعاصر مثلا نافعا، إذن يعرف السقط وهو السقط الواضح مثلا لماذا؟ بعدم إدراك الراوي ومعاصرته لمن روى عنه. قال أو يكون خفيا فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد، منه السقط الخفي وهو ما يسمى بالانقطاع الخفي كرواية الراوي عمن عاصره لكنه لم يسمع منه، أو رواية الراوي عمن أدركه ولكنه لم يسمع منه. فهنا الخفاء يتمثل في ماذا؟ الخفاء في قضية أنه قد لقي، فيظن البعض بهذا اللقاء أنه قد سمع منه، أو لقرب التاريخ ولوجود المعاصرة فليس هناك احتمال كبير بوجود السبط وعدم الاتصال، فلا يدرك ذلك إلا من كان على معرفة وفهم وإتقان ومعرفة ذلك بالطرق، لأن فلانا هذا لم يسمع فلانا، لم يلقه، وإن لقيه فليست له عنه رواية، فليست له عنه رواية، لأنه يعلم أن هذا الشيخ سمع منه عدد من التلاميذ فلان وفلان وفلان وفلان، ويعلم أن هذا التلميذ قد سمع من عدة مشايخ، سمع من فلان وفلان وفلان. أما أن يكون هذا الشيخ قد حدث هذا التلميذ، أو أن هذا التلميذ قد سمع من هذا الشيخ، فليس هذا في ذاكرته ولم يطلع على ذلك، فهنا يتوقف، بخلاف غيره ممن ليس متأهلا أو ليس عنده العلم الكافي ليحكم على هذه القضية. قال فالأول، فالأول وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكنهما لم يجتمعا وليست له منه إجازة ولا وجازة. قال فالأول أي السبط الواضح الجلي الانقطاع الجلي. كيف يعرف هذا الانقطاع؟ قال وهو الواضح يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه، يعرف مباشرة أن هذا الراوي لم يدرك هذا الشيخ بكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكنهما لم يجتمعا وليست له منه إجازة ولا وجازة. ذكر الحاكم رحمه الله تعالى في كتابه الإكليل أو المدخل إلى كتاب الإكليل، ذكر عن رجل يقال له محمد ابن حاتم الكشي أو الكشي، وكان هذا الراوي يحدث عن عبد بن حميد، يحدث عن عبد ابن حميد، فسأله الحاكم رحمه الله تعالى عن سماعه، متى سمع من عبد بن حميد؟ سأل هذا الرجل الذي هو أبو جعفر محمد ابن حاتم الكشي، وسأله متى ولدت ومتى سمعت، فذكر أنه ولد سنة 60 و200، ولد سنة 60 و200. فقال الحاكم رحمه الله تعالى فقلت لأصحابنا سمع هذا الشيخ من عبد بن حميد بعد موته بثلاث سنوات. لماذا؟ لأنه سأله عن مولده فذكر أنه ولد سنة 60 و200، سنة 60 و200 في هذه السنة التي ولد فيها كان ذلك بعد وفاة عبد بن حميد بثلاث سنوات. إذن يقينا في هذه الحالة ما سمع أبو جعفر هذا من عبد ابن حميد. كيف عرف ذلك الحاكم؟ عرف ذلك كما قال هنا الحافظ ابن حجر بالتاريخ، ولذلك قال ومن ثم احتيج إلى التاريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم، وقد اتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذبوا دعواهم. افتضح هؤلاء بالتاريخ، ولذلك جاء عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى أنه قال لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، عندما استعملوا الكذب حاربناهم وصدرنا كذبهم يعني عرفنا ووقفنا على كذبهم وفضحنا أمرهم بالتاريخ. سؤال بسيط، ماذا سمعت من فلان؟ قال سمعت منه سنة كذا. قبل ذلك تسأله متى ولدت؟ ولدت سنة كبيرة. إذن قد سمعت في سن السادسة أو السابعة بعد مولدك بسبع سنين. فإذا كنت قد ولدت في سنة كذا وسمعت في سنة كذا فإن فلانا قد مات قبل ذلك بسنين. قد مات قبل ذلك بسنين. ومن ذلك لما حدث عبد الله بن إسحاق الكرماني عن محمد بن أبي يعقوب قال أبو علي الحافظ رحمه الله فأتيته فسألته عن مولده فذكر أنه ولد سنة 51 و200. ذكر أنه ولد سنة 51 و200. فقال له لقد مات محمد ابن أبي يعقوب قبل أن تولد بتسع سنين. قد مات محمد ابن يعقوب قبل أن تولد بتسع سنين. هل هناك مجال الآن للتورية للكذب للف والدوران؟ ليس هناك أي مجال في هذه النقطة. وهذا ما قاله الحافظ فإن الانقطاع الجري يدرك يكون واضحا ظاهرا ويعرف ذلك بطبقات الرواة ويعرف ذلك بمواليد الرواة وبتواريخ وفاتهم وكذلك سماعهم. وهذا هو النوع الواضح. النوع الكافي سيأتي الكلام عليه. أيضا مما ذكر في هذا المجال ما ذكره الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الميزان لرجل يقال له رتن الهندي. فرتن هذا قال فيه الإمام الذهبي وما أدرك ما رتن؟ شيخ كذاب، شيخ دجال كذاب بلا ريب. ظهر بعد 600 في القرن السادس، ظهر بعد 600 فادعى الصحبة في ذلك الوقت. ادعى الصحبة فالذهبي يقول والصحابة لا يكذبون، الصحابة لا يكذبون. ولا شك أن هذا الإنسان جريء تجرأ على الله وعلى رسوله وعلى الناس، بل استخف بهم إن كان عاقلا ولا يظن فيه العقل بل يظن به الجنون. هذا الذي يدعي الصحبة بعد 600 فهذا إنسان دجال، إنسان كذاب. نعم. وقد اتضح أقوام الدعاء الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعواهم. والقسم الثاني وهو الخفي المدلل بفتح اللام سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به. واستقاقه من الدلس بالتحريك وهو اختلاط الظلام بالنور سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المدلس ومن أسند عنه كعن وكذا قال. ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا وحب. طيب إذا عرفنا الآن النوع الأول هو الانقطاع الجلي. النوع الثاني من أنواع الانقطاع الانقطاع الخفي، وهو أن يروي الراوي عمن عاصره ولكنه لم يلقه، أو أن يروي الراوي عمن لقيه ولكنه لم يسمع منه شيئا. ومنه أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه، يعني له قد عاصره ولقيه وسمع منه بعض الحديث ولكن الحديث الذي يرويه لم يسمعه منه. وهذه صور من صور الانقطاع الخفي. اختلف العلماء في هذه الصور وفي تسميتها. أما الانقطاع الظاهر هذا الانقطاع فهذا انقطاع جلي، ويسمى هذا كذلك إن وقع من التابعين فأسقط الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له إرسال جلي. أما إذا كان ذلك في أثناء الإسناد فمنهم من أطلق على كل هذه الأنواع الانقطاع الخفي أو الإرسال الخفي، ومنهم من ميز بينها فجعل رواية الراوي الذي سمع من شيخه ولكنه روى عنه ما لم يسمعه خص ذلك باسم التدليس، خص ذلك باسم التدليس إن روى عنه تلك الرواية بصيغة محتملة. وأما إن روى عمن عاصره ولم يلقه أو لقيه ولكنه لم يسمع منه شيئا فقد أطلق البعض على ذلك تدليسا وأطلق البعض عليه إرسالا أو انقطاعا خفيا. نحن نسير على ما صار عليه الحافظ ابن حجر، فقد ميز الحافظ بين التدليس وبين الانقطاع الخفي، بين التدليس وبين الانقطاع الخفي، فقال والقسم الثاني أي من الانقطاع وهو الخفي، وهو ماذا؟ الخفي. قال المدلس، والمدلس هنا وصف للحديث للإسناد وليس للراوي، الراوي يقال له المدلس. قال المدلس سمي بذلك لكون الراوي لم يسمي من حدثه وأوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به، أي مأخوذ من الدلس وهو التعنية والتغطية، اختلاط الظلام بالنور، فإذا اختلط الظلام بالنور فإنك لا تستطيع أن تعين الموجود الحالي ظلاما أو نورا لاختلاط والاشتراك فيما بينهما، إذا هناك خفاء. كذلك إخفاء الراوي اسم من حدثه وإيهامه سماع الحديث ممن لم يحدثه به فهذا نوع من التدليس والإيهام والتغطية والتعمية، والتغطية والتعمية. ولذلك ذم العلماء التدليس، ذموا التدليس ورأوا ذلك قبيحا، وهذا لا دخل له في قضية حكم أو تضعيف المدلس أو عدم تضعيفه، وإنما الذم لا يلزم منه الجرح والتضعيف، فهو ذم لأنه ليس بصفة حميدة لما تشتمل عليه من غش. فالمدلس يوعر الطريق على الناظر في الإسلام حتى لا يظهر له ما أراد المدلس إخفاءه، فالمدلس أراد أن يخفي عيبا من أجل أن تقبل الرواية ولا ترد تلك الرواية بهذا العيب، وكما قال الثوري دلس للناس أحاديثا والله يكره تدليسه. وكان من أشد الناس ذما للتدليس شعبة بن الحجاج أبو بسطام رحمه الله تعالى، إمام المحدثين، إمام في الحديث والنقد، فشعبة رحمه الله كان من أشد الناس تنفيرا وتحذيرا من التدليس، وكان يقول لأن أبني أحب إلي من أن أدلس، وقد ثبت ذلك عنه في عدة أسانيد كان روى ذلك الخطيب وغيره كما في الكفاية وغيره. وكان يقول أن أخر من السماء أحب إلي من أن أدلس، أحب إلي من أن أدلس. كذلك جاء وقد روى الخطيب أيضا عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني لما ذهب إلى مكة فتأخر وأبطى طلبة الحديث من الذهاب والسماع منه، فخرج وقد ظن أن الله تعالى ابتلاه حيث ابتعد عنه طلاب الحديث وقد زهدوا في حديثه أو لم يسمعوا منه، فذهب فتعلق بأستار الكعبة فكان يقول أكذاب أنا أكذاب أنا، وجاء في بعض الروايات أكذاب أنا أمدلس أنا. إذا قارن هنا بين التدليس وبين الكذب مما يدل على قبح التدليس عندهم. وجاء كذلك عن وكيع أو عن غيره أنه كان يحدث، وكان في بعض الأحيان يحدث عن بعض المشايخ فيقول قال ولا يقول سمعت أو حدثني أو حدثنا إلى غير ذلك، فكان يقول قال أو بعبارة محتملة، فظن الطلاب أنه يدلس، ظن الطلاب أنه يدلس، فنظروا إلى واحد منهم وكان من أقلهم فطنة وعقلا، فأومأوا إليه أن يذهب إلى الشيخ فيسأله عمن سمع تلك الأحاديث، أسمعها من شيخه أو قد سمع ذلك بواسطة. فتحمس هذا الطالب وقد صبروه في هذا الأمر فذهب إلى الشيخ، فعند ذلك غضب عليه وقال أما وجد القوم خطيبا غيرك، يعني أنت يختاروك، لو أنهم أرسلوا رجلا عاقلا فكان يهون الخط، لكن أنا وجد الناس غيرك أنت، يا هذا إني لا أستجيز التدليس في الثوب، يعني أنا لا أرى الغش في متاع الدنيا في بيع وشراء، وكان الله يعمل في بيع الكساء إلى غير ذلك، لا نستجيز التدليس في الثوب، فنظهر العيب ونبين الأمر ولا نخفي شيئا. فكيف إذا كنت لأخفي أمرا من أمور الدنيا التي تعود علي بنفع دنيوي، فمن باب أولى فإني لا أغش في الدين ولا أدلس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف أدلس في الحديث، كيف أدلس في الحديث. وقد جاء عن غير واحد كذلك على هذا النحو. نعم وقع التدليس من أئمة كثيرين، وقع ذلك من الأعمش، وقع ذلك من سفيان الثوري، وقع ذلك من كثير من الرواة، لا نقول أكثر الرواة، فهناك من عفاه الله من ذلك شعبة لا يعرف عنه التدليس، وإن كان قد غمزه البعض بالتدليس لأنه دلس في بعض الروايات، وقد دافع عن ذلك الحافظ ابن حجر كما في كتاب النكت، وكذلك في طبقات المدلسين، فالظاهر أنه لم يدلس. فالذين دلسوا فقد وقع ذلك منهم، ولكن لا يقدح في هؤلاء الأئمة ولا يجرح هؤلاء الأئمة. لماذا؟ لأننا أولا التدليس ليس بجرح في ذاته، ليس بجرح، ودليل ذلك تصرف الأئمة مع المدلسين. وأذكر أمرا بسيطا سهلا يعني في هذه القضية، أنت إذا رجعت إلى تراجم بعض المدلسين كسفيان وقد أخذ عليه التدليس، سفيان بن عيينة كذلك أخذ عليه التدليس، الأعمش أخذ عليه التدليس، وغير هؤلاء من بعض الثقات والكفار. إذا رجعت إلى ترجمة هؤلاء فإنك تجد المدح والثناء والتوثيق يحكم عليهم العلماء لأنهم من الثقات الحلول الضابطين مع علمهم بتدليسهم، بل قد يحكم البعض عليهم فيقول ثقة إلا أنه كان يدلس، أو ثقة وقد روى عن فلان ولم يسمع منه، أو لم يسمع منه إلا أربعة حديث أو بعض الأحاديث. فإذا كان التدليس في ذاته جرح يجرح به الراوي فكيف يجمع بين التوثيق وبين التضعيف؟ كيف يترجم العلماء أو مثلا من المتأخرين كالحافظ ابن حجر فيقول ثقة حافظ إلا أنه يدلس، ثقة حافظ إلا أنه يدلس. إذا في هذه الحالة، في هذه الحالة نقول أن التدليس ليس بجرح، لكن قد يضعف بعض الرواة بسبب كثرة تدليسهم، فإذا كثر ذلك منهم ولم يكونوا كذلك بتلك المنزلة والمكان وأكثروا بالتدليس عن الضعفاء وشديد الضعف وأصحاب المنكرات والكذابين إلى غير ذلك، فإن التدليس في هذه الحالة قد يضعف الراوي بهذا التدليس. ومثال ذلك أن حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قد ذكر بعض الرواة الذين ضعفوا بسبب تدليسهم كعطية العوفي، فقد ضعف بسبب تدليسه، وكذلك غيره، وليس الكثير. حتى من كثر منه التدليس مثل مثلا بقية بن وليد والوليد بن مسلم، فالوليد بن مسلم ممن يدلس تدليس التسوية وهو من أنواع قبيحة في التدليس، ومع ذلك هو من الثقات، وقد أخرج له البخاري في صحيحه مما تصرح فيه أو علم فيه الاتصال. إذن فالأصل أن التدليس ليس بجرح. الأمر الآخر، كيف يقع التدليس من بعض الأئمة؟ فمنهم من فعل ذلك للاستكثار مع كونه من الحفاظ، لكن ويعلم أن الرواية ثابتة فقد لا يصح عن بعض المشايخ الذين أخذ عنهم لتضعيفهم. لماذا؟ لتضعيفهم. والبعض كان يفعل ذلك تفننا، والبعض كان يدلس مع علمه بثقة مشايخه. ولذلك هناك من المدلسين من إذا دلس فإنه لا يدلس إلا عن ثقة، مثل سفيان بن عيينة. فقد ذكر ابن حبان رحمه الله تعالى أن سفيان بن عيينة إن دلس فإنه لا يدلس إلا عن ثقة، وليس هذا لأحد إلا لسفيان، وليس هذا كما قال لأحد إلا لسفيان. إذن أختم هذه النقطة بأن التدليس مذموم، والتدليس قد قبحه العلماء ورأوا أنه من الغش. لماذا؟ لأن المدلس متشبع بما لم يرقى، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن هذا الحال، أن يتشبع الإنسان بما لم يعطى. كذلك هذه الفقرة الأولى. الأمر الآخر، قضية أن من العلماء من وقع في التدليس ولكنه لا يجرح بذلك. قال هنا: ويرد المدلس بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقين بين المدلس ومن أسند عنه كعن وكذا قال. يقول الحافظ ابن حجر أن المدلس أولا لا يكون مدلسا ولا يحكم عليه بالتدليس إلا إذا كان من رواه من المدلسين، ممن نص العلماء عليه من المدلسين. وقد روى تلك الرواية بصيغة محتملة، كان يأتي مثلا الوليد بن مسلم فيروي عن شيخه الأوزاعي فيقول عن الأوزاعي، أو قال الأوزاعي قال، أو عن مثلا نافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن تجد الآن مثلا أن الوليد مسلم مدلس وقد روى عن شيخه، لكنه أسند عنه الرواية أو صرح هنا بعفوا ذكر صيغة التحمل بالصيغة ماذا؟ المحتملة. ما معنى هذا الكلام؟ الصيغ عندنا من الصيغ المحتملة والصيغ الجازمة. فإذا قلت أنا حدثني فلان فهذا فيه جزم بتحديثه لي وبسماعي منه، فإن كان هذا واقع فهو واقع وصدق ولا شيء في ذلك، أما إن كان هذا على خلاف الواقع فهذا كذب وافتراء، هذا كذب وافتراء. فالمدلس الآن لا يريد أن يظهر الإسناد منقطعا أو أن يظهر بكونه لم يسمع تلك الرواية من هذا الشيخ، والمدلس كذلك عدل عدالته تمنعه أن يأتي بصيغة جازمة بالسماع فيقع هنا في الكذب الصريح. وهذا معنى الحافظ بقوله ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كذبا. متى وقع التدليس وإسناد الرواية إلى الشيخ الذي لم أسمع منه تلك الرواية بصيغة جازمة صريحة فهذا يسمى هذا الكذب. فيريد المدلس أن يفر من هذه القضية فلا يقع في الكذب، فيأتي بالصيغ المحتملة بالصيغ غير الجازمة كقال وعن، فيقول عن الأوزاعي، يقول وليد المسلم عن الأوزاعي، والحديث بالفعل من روايات الأوزاعي ومما سمعه الأوزاعي من شيوخه، ولكن القضية هي عدم سماع من؟ عدم سماع الوليد المسلم من الأوزاعي. فإذا قال عن فلفظة عن لفظة محتملة للسماع وعدم السماع، محتملة للسماع فعند ذلك تأتي مناسبة لمقصوده فيها السماء، وهي كذلك تحتمل عدم السماء. فإذا استخدم المدلس فإنه يفر من الكذب لعدم تصريحها وجزمها بماذا؟ بالسماء. إذن حتى نحكم على الرواية والإسناد بأنه مدلس فلا بد أن يكون الراوي أو أحد رواته من المدلسين، ثانيا أن يكون قد استعمل صيغة محتملة. أما إذا لم يستعمل صيغة محتملة فالأصل في ذلك السماع، ولذلك يقال ماذا وما هو حكم حديث المدلس وكيف نتصرف مع المدلس؟ فنقول الأصل هو إذا ثبت تدليس الراوي فإننا نقبل منه إن كان من المقبولين من أهل الصدق والعدالة، إن كان من الثقات يعني ممن تقبل روايتهم، إن كان من هؤلاء و صرح بالسماع عن شيخه عند ذلك يقبل ماذا؟ يقبل حديثه. إذا المدلس كالوليد بن مسلم مثلا إذا صرح بالسماع فإنه يقبل حديثه، صرح الأعمش قبل حديثه، صرح بقية قبل حديثه، بغض النظر الآن عن قضية لا أصل الوليد مدرس تسوية، أصل بقية يدرس تدريس الشيوخ، دي مواضيع أخرى سنأتي إليه، لكني أذكره فقط لمجرد مثال لمدرسين من تدريس الإسناد العادي. فإذا صرح المدرس وقال حدثني أو حدثنا أو سمعت أو سمعنا بالصيغة الصريحة للسماع يقبل ماذا؟ يقبل حديثه. أما إذا استعمل لفظة وصيغة محتملة فإنه يرد عند ذلك هذا الإسناد بسبب العنعنة والاحتمال التدليس، والاحتمال التدليس. ولماذا ترد هذه الرواية؟ لأننا عند هذا الحال نشك هل سمع الحديث من شيخ أو لا، هو مدرس روى هذه الرواية عن الشيخ، وهذا المدرس يروي عن شيوخ سمع منهم ما لم يسمع، فعند ذلك نحن على شك ووجه، لعله لم يسمع، لعله أسقط راويا. ووجود هذا الاحتمال يجعلنا ماذا؟ نتوقف في روايته، نتوقف في روايته من باب التحري والتوقي لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليس عندنا يقين أنه أسقط أحدا، لكن عندنا احتمال. لماذا لم يصرح؟ فهو في بعض الأسانيد، في بعض الأسانيد تراه يقول حدثني فلان. لماذا هنا يقول عن ما استعمل ولا استخدم تلك اللفظة المحتملة إلا لكونه يخبر وراءها ما يخبر؟ ونراه في بعض الأسانيد هنا في هذا الإسناد أرسل أو روى الرواية عن شيخه بصيغة محتملة. لو أننا جمعنا الطرق قد نجد هذا الراوي في هذا الإسناد، ولكن من سماع تلاميذ آخرين قد روى هذا الحديث عن شيخه بواسطة، لم يروا الحديث عنه مباشرة. وهذا مما يستدل به بعض أهل العلم عن التدليس، أن يأتي ذات الرواية عن هذا الراوي من طريقين أو أكثر. في بعض الطرق يروي مباشرة عن الشيخ الذي لو سماع منه في غير هذا الحديث بصيغة محتملة، وفي بعض الطرق يروي عنه بواسطة. إذن هو في هذا الإسناد الذي روى بصيغة محتملة قد أسقط من؟ قد أسقط تلك الواسطة التي قد روى عنها في الأسانيد الأخرى. إذا مما يستدل به كذلك على تدريس الراوي أن يروي الرواية مرة بواسطة ومرة بدون هذه الواسطة بصيغة ماذا؟ بصيغة محتملة. إذا التدريس عرفنا وأنه مذموم وأنه ليس بجرح، وأن الراوي الذي ثبت تدريسه فإننا لا نقبل روايته مطلقا ولا نرد روايته مطلقا، وإنما فيه التفصيل. أقول ذلك لأنه من العلماء من رد رواية المدلس مطلقا، ومنهم من قبل رواية المدلس مطلقا، والصواب التفصيل الذي ذكرته آنفا، وهو أن المدلس ينظر إلى روايته التي رواها عن شيخه، فما كان منه بصيغة صريحة جازمة بالسماع قبل حديثه إن كان من مقبول الرواية. أما إن كان قد روى الحديث بصيغة محتملة فإنه لا تقبل تلك الرواية، واضح؟ تعل تلك الرواية. هذا هو الأصل، لكن تحت هذا الأصل استثناءات معينة. نعم أنتم الآن في هذا الكتاب ليس هناك داعي للخوض وللبسط في هذه القضايا، لكن أذكرها أيضا هكذا للمعرفة. فنقول من هذه الاستثناءات أولا، وهو لابد أن ننبه على هذه القضية، أولا روايات المدلسين التي في الصحيحين أو في أحدهما لا تعامل تلك المعاملة منا. فإذا وقفت أنت يا طالب العلم على رواية لراوي، نظرت مثلا في تقريب التهذيب أو في تهذيب التهذيب، فوجدت أحد العلماء أو ناقدا من النقاد يحكم عليه بالتدليس، فنظرت بالصحيح فوجدت هذا المدلس روى عن شيخه معنعنا بصيغة محتملة، فلا تقل فات ذلك البخاري وتحكم عليه بالضعف أو تعل الحديث هنا بالعنعنة، لأن العلماء رحمهم الله قالوا أن تلك الأحاديث التي أخرجها البخاري ومسلم أو أحدهما وقد اتفقت الأمة على صحتها فلا يحكم عليها بهذا التقعيد، وهذا مثل وجود بعض الضعفاء في هذه الأساليب. لماذا؟ أولا لأن البخاري رحمه الله انتقى من مثل هذه من روايات من أمثال هؤلاء الرواة ما علم علما يقينيا أو بغلبة ظن أو لعلمه وهو إمام في ذلك الفن أنه مما لم يدلسه هذا الراوي، أو قد ثبت سماع هذا الراوي من هذا الشيء في هذا الحديث في غير هذه الرواية. يعني اطلع البخاري على التصريح بالسماع في إسناد آخر، وهذا يجعلنا نقول أن يتأنى الطالب وينتبه إلى هذه القضية، لا سيما إذا كان الحديث لم يقدح في أحد من العلماء من قبله، ولو سلم أن فيه علة ومع ذلك اتفق العلماء على عدم إعلاله. يعني أنت ترى في علة ظاهرة بفهمك ونظرك أنت، لكن هذا الحديث لم يقدح فيه أحد من العلماء ممن اعتنى بالنظر في أحاديث الصحيحين أو في أحدهما، فعند ذلك ما عليك إلا أن تتوقف. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نحن قلنا أن المدلس إذا صرح بالسماع قوي، نعم هذا هو القصد، لكن هناك من المدلسين من قد يصرح بالسماع ومع ذلك لا تؤخذ أيضا كذلك الرواية ويتوقف في روايته، لأنه وجد من بعضهم أنه يدلس ويستعمل في تدليسه صيغة صريحة، صيغة صريحة كفطر مثلا من خليفة وكبعض المدلسين يدلس بصيغة سمعته، يقول سمعته ويدلس بهذه الصيغة. قيل في الحسن البصري أنه كان يقول حدثنا أبو هريرة، ويعني حدث قومي، إذا كان يدلس بهذه الصيغة. إذا من عرف أنه يدلس ويستعمل في تدليسه صيغة صريحة فلا نقول في هذا المدلس في هذه الحالة أنه قد استعمل الصيغة ماذا؟ الصريح، لكن هذا قليل. إذا ينظر كذلك، نعم إذا صرح قبل، لكن ينظر في بعض الرواة الذين يستعملون التدليس في التصريح كذلك. هذه نقطة. نقطة أخرى، أنواع التدليس مختلفة، هناك تدليس الإسناد وهناك تدليس الشيوخ، وبين ذلك أنواع. من ذلك مثلا إذا صرح في تدليس الإسناد، وتدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع بصيغة محتملة، فهنا لابد وأن يصرح بماذا؟ بالسماع. لكن في تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ ولا يسقط شيئا، ولا يسقط الشيخ، ولكنه يروي عن الشيخ، ولكنه ماذا؟ يتصرف في اسمه أو كنيته بمعنى يعمي أمره. إذن هو يذكر الشيخ وقد سمع من هذا الشيخ، لكن من هو الشيخ؟ يكنيه، يسميه، المهم يذكره بغير ما شهر وعرف به، فإن كان الشيء قد عرف بكنيته ذكر اسمه، إن كان قد عرف باسمه ذكر كنيته، إن كان قد عرف باسم وكنية ذكر له حرفة ونسبة وكنية أخرى. فإن كان قد شهر بأبي محمد وعنده ولد آخر اسمه علي كناه بأبي علي وهو أبو علي صراحة. إذا لما يأتي هذا المدلس كبقية بن الوليد فيقول مثلا حدثني شيخ يماني، نقول إذا يحتاج أن يصرح ومصرح السماء، فنقبل الرواية، نقبل الرواية كذلك. لماذا لا نقبل الرواية؟ لا ندري من هو هذا الشيخ اليمني. واضح؟ عند أن يقول حدثني أبو محمد الحداد، كم من الرواة من الحدادين أو ينسبون لمجالسة من الحدادين أو مثل للحدائين لغير ذلك وهو لا يدرى من حاله. إذا لا يشترط هنا في من يدلس تدليس الشيوخ ماذا؟ التصريح بالسماع. نحن مع تصريح نحتاج أن نقف على من هو الراوي، لأنه لما كناه أو سماه أو ذكره بغير المشهور به فقد فعل ذلك توعيرا للطريق حتى لا يهتدي الناظر إلى معرفة هذا الراوي. إذا فالأصل في تدليس الشيوخ هي قضية هل عرف الشيخ أو لم يعرف، هو من المعروفين أو هو من المجهولين. فإن كان مجهولا فلا ينفعنا تصريح المدلس عنه بالسماع أو عدم تصريحه بماذا؟ بالسماع. هذا في تدليس الشيوخ. هناك مثلا تدليس التسوية، تدليس التسوية يأتي هذا المدلس فيسقط ضعيفا بين ثقتين قد سمع الأول من الآخر، وهذا من أفعل الناس له الوليد ابن مسلم. فيأتي الوليد ابن مسلم إلى شيخه الأوزاعي فقد يصرح الوليد عن الأوزاعي فيقول حدثنا الأوزاعي، لكن شأن هذا التدليس أن يسقط الوليد شيخ الأوزاعي نفسه. فالوليد مسلم يروي عن الأوزاعي، والأوزاعي يروي عن شيخ ضعيف، يروي عن شيخ ضعيف، وهذا الشيخ الضعيف يروي عن شيخ ثقة. إذا عندنا الأوزاعي عن ضعيف عن ثقة، والأوزاعي له سماع من شيخ شيخه من الشيخ الثقة، فلا يعجب الوليد المسلم بهذا السياق. وكيف يحدث الأوزاعي عن شيخ ضعيف؟ فيزعج ذلك ويرى أن الرواية سترد بهذه العلة، فيسقط من الإسناد الشيخ الضعيف ويجعل الرواية من رواية الأوزاعي عن شيخه الثقة. فمن نظر إلى الإسناد رآه مسلسلا بالثقة وقد سواه بالثقات، ولذلك سمي بتدليس التسوية، لأنه يصيره ويسويه ويجعله ماذا؟ بالثقات. واضح؟ سمي بالتسوية. هنا الأوزاعي صرح عن شيخه، هل ينفعه هذا التصريح؟ لا ينفعه هذا التصريح. لماذا؟ لأن الوليد بن مسلم يشترط حتى تقبل روايته أن يكون هناك تصريح بين الأوزاعي وبين شيخه هناك من العلماء من يقول يشترط أن يصرح بالسماع في جميع طبقات الإسلام، ولا يعنون بذلك بين الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إلى التابعي أو إلى الصحابي. قال ذلك البعض أو فهم ذلك من كلام الخطيب رحمه الله تعالى، ولكن الذي عليه صنيع الحافظ ابن حجر أنه لا يشترط التصريح بجميع طبقات الإسلام، وإنما يتفق أن يصرح في طبقتين، أن يصرح المدلس عن شيخه وأن يصرح لشيخ شيخه، أو يصرح لشيخه في سماع من شيخ شيخه، وهذا هو الذي وقف عليه من أو في هذه صنيع الحافظ بن حجر كتصريح له بذلك في كتابه النكت على ابن الصلاح، وكذلك في كتابه الترخيص الحبيب، وكذلك في نتائج الأفكار. إذن هذا استثناء ثالث. كذلك من الاستثناءات، هناك من الرواة من انتقل من حديث شيخه الأحاديث التي لم يدرس فيها، مثال ذلك الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي المصري. فالليث بن سعد نقل ابن عدي بإسناد وبأسانيد صحيحة أنه ذهب إلى الليث، إنه ذهب إلى أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، ومحمد مسلم تدرس أبو الزبير مدلس يدلس عن جابر، فذهب إليه الليث فأخرج له أبو الزبير كتابا من كتبه عن جابر. فلما أخذه الليث بن سعد وذهب إلى بيته نظر فاستغرب واستعجب وقال: أكل هذا قد سمعه أبو الزبير من جابر؟ فرجع إلى أبو الزبير فقال: سمعت هذا كله من جابر؟ قال: لا. قال: فعلمني على ما سمعت. إذن قد تلس، وهذا تدليس عجيب، لأنه تدليس كذلك أين؟ في كتابه، تدليس في الكتاب. قال: فعلمني على ما سمعت، فعلم له. إذا ما رواه الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر فهو مما قد سمعه أبو الزبير من جابر. فإذا وقفت على رواية يرويها الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر فلا يشترط بهذه الحالة أن يصرح أبو الزبير بسماعه من جابر، وإن عنعنا فرواية ماذا؟ مقبولة، بشرط أن تكون من ماذا؟ من رواية الليث عنه، أن تكون من رواية الليث عنه، أو تكون في الصحيح من غير رواية الليث، أو تكون في صحيح البخاري من غير رواية الليث أو في غيره. كذلك ما جاء عن شعبة رحمه الله تعالى، فشعبة من الناس ومن الرواة والنقاد والعلماء الحفاظ الذين كانوا يعتنون، فلا يأخذ من مشايخ المدلسين إلا ما صرحوا فيه بالسماع، وكان يقول: كفيتكم تدليس ثلاثة، يعني بذلك الأعمش، ويعني بذلك قتادة، ويعني بذلك أبا إسحاق. فإذا روى شعبة عن قتادة سواء عن قتادة أو صرح فروايته مقبولة، أو الأعمش أو أبو إسحاق فروايته ماذا؟ مقبولة في هذه الحالة. ولذلك ذكر الإمام الحافظ رحمه الله تعالى أن هذه قاعدة جيدة في أحاديث هؤلاء الثلاثة إن جاءت من رواية من عنهم؟ شعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى، بل جاء عن يحيى القطار رحمه الله أن ذلك في كل مشايخ شعبة من المدلسين، وقد نقل ذلك أو هذه الرواية بإسناد صحيح، وقد صحح كذلك الحافظ ابن حجر أن هذه القاعدة في مشايخ الشعبة المدلسين، يعني أي مدلس روى عنه شعبة. وقد روى هذا الشيخ المدلس عن شيخه بالعنعنة، فهذه العنعنة محمولة على السماح. وقد جاء في بعض الآثار مما ذكره الخطيب في الكفاية أن شعبة قال: كنت أنظر إلى فم قتادة، فإن قال حدثنا كتبته، وإن قال عن ترك. إذن هذا اعتناء بالغ في هذه القضية. كذلك ذكر العلماء رواية الأعمش عن مشايخ أكثر عنهم الأعمش، فإذا روى الأعمش عن مشايخ وشيوخ مثل النخعي وابن يزيد النخعي وأبي وائل شقيق المسلمة، فكما نص على ذلك الإمام الذهبي، فإن الأعمش هو المدلس، فإن رواية الأعمش عمن أكثر عنهم وإن روى عنهم بالعنعنة فإن روايته محمولة على ماذا؟ على السماء. لماذا؟ لأن الإنسان الملازم للشيخ يحتمل أنه سمع الحديث عنه عدة مرات، سمع منه الحديث عدة مرات لكثرة الملازمة ولأنه مكثر، فلا يريد أن يكثر بالتدليس، ولكنه قد يكون تجوز وروى عنه ما كذا بالعنانة. كذلك رواية يحيى القطان، فيحيى القطان لا يروي عن زهير ابن معاوية عن أبي إسحاق إلا ما كان من سماع أبي إسحاق من شيوخه. إذا روى يحيى القطان عن زهير ابن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي فإن ذلك مما سمعه كذلك أبو إسحاق السبيعي. وكذلك ما إن روى أو إذا روى ابن جريج عن عطاء كما ذكر ذلك العلامة المعلمي وذهب إليه كذلك الألباني رحمه الله تعالى. إذا يا أخوان بارك الله فيكم، هذه استثناءات مما ذكر في أن المدلس إن روى بالعنعنة ردت روايته وإن صرح قبلت روايته، هذا هو الأصل، ولكن يدخل في إطار ذلك تلك الأمور التي ذكرنا. وقد بقيت بقية في الكلام على التدليس وعلى تدليس التسوية، تدليس القطع، تدليس الشيوخ، تدليس الصيام، إلى غير ذلك من الأنواع، يكون الكلام عليه إن شاء الله في درس قادم إن يسر الله لنا البقاء واللقاء. والله تعالى أعلى وأعلم.